وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. انظر إلى هذه النقلة الفذة، نقلة عجيبة. نعم بالعمل. نعم إنا عاملون. فأنا أقول أخي محمد، لقد استطاع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن يقيم للإسلام أمة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة. فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. متى؟ يوم نجح صلى الله عليه وسلم في طبع عشرات الآلاف من النسخ من هذا المنهج الرباني القرآني والنبوي. لكنه بأبي وأمي وروحي لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق في بطون الكتب، لم يطبعها في السطور، بل في الصدور. بل طبعها على صحائف قلوب الصحابة بمداد من التقى والهدى والنور. طيب شيخنا، بعد إذن فضيلتكم، يعني حديثك ذو شجون. هذه الخيرية التي أرادها الله سبحانه وتعالى للأمة، هل هو محض اختيار من الله عز وجل؟ نقارن أنفسنا مثلا كما اختار ربنا تبارك وتعالى بني إسرائيل وفضلهم على العالمين آنذاك، أم اختارنا الله سبحانه وتعالى لحمل هذه الرسالة لأنه سبق في علمه أن من الأمة رجال سوف يربون ويتعلمون في مدرسة الحبيب صلى الله عليه وسلم ويربطون بين النظرية والتطبيق. وربك يخلق ما يشاء ويختار. سبحانه. فاختيار الله تبارك وتعالى لأي شيء عن علم. نعم. ليس اعتباطا. نعم. وإنما هو اختيار من علم ما كان وما هو كائن وما سيكون. نعم. لقد سأل خليل الله إبراهيم نبي ربنا جل وعلا هذا السؤال في أول سورة البقرة، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. الله جيد. فليس بين الله وبين أحد من خلقه محاباة أبدا ولا مجاملة. نعم. وإنما أقول إن لله سننا ربانية في الكون لا تتبدل ولا تتغير. نعم. ولا تحابي ولا تجامل تلك السنن أحدا من الخلق بحال. تمام. مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. فاختيار الله عز وجل لهذه الأمة اختيار عدل وحق سليم. وقد ذكرت أن اختياره سبحانه وتعالى لأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كخير أمة أخرجت الناس كانت ولا زالت وستظل خير كانت أمة، ربما كانت ولا زالت الأمة سقيمة. شيخنا جميل، أنا أوافقك. نعم. أوافقك في هذا. أوافقك على أن الأمة تمر الآن بمرحلة من مراحل الضعف. أوافقك على أن الأمة الآن قد تحولت إلى قصعة مستباحة، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كما في مستدي أحمد وسنن أبي داود بسند صحيح من حديث ثوبان، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال كلا. بعد إذن فضلتك معذرة من البداية، يعني بهدوء حتى أستمتع. الله يبارك فيك. بهدوء. الله يبارك فيك. كل حديث من البداية بارك الله فيه. الحديث لأنه في منتهى الخطورة. نعم نعم. ويجسد واقع الأمة. نعم. الآن أحسنت. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. حضرتك فاكر زمان الطبق الطعام الذي كانت تحمله أمي وأمك للطيور وللدواجن في البيت في الصباح الباكر، إذا ما صعدت به على أعلى السطح ورأت طيور هذا الطبق وتسابقت الطيور تتقافز، كل يريد أن يأخذ بنصيبه. أصبحت الأمة الآن كهذه القصعة المستباحة. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. ولا يوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. نعم أخي محمد موجود شيخنا واقع، وكأنه ينظر إلينا بلحظة صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وسلم. بالفعل أصبحت الأمة الآن قصعة مستباحة، بل أصبحت غثاء من البشر. نعم. تعيش على ضفاف مجرى الحياة الإنسانية مهمشة أو كدويلات. نعم. مهمشة بل متصارعة بل متحاربة، تفصل بينها حدود جغرافية مصطنعة. نعم. ونعرات قومية جاهلية، وترفرف على سمائها رايات القومية والوطنية. نعم. وتحكمها قوانين الغرب العلمانية إلا من رحم رب البرية، وتدور بها الدوامات السياسية. فلا تملك الأمة نفسها عن الدوران، بل ولا تختار لنفسها حتى المكان الذي تريد أن تدور فيه. نعم ذلت بعد عزة، جهلت بعد علم، ضعفت بعد قوة، وأصبحت في ذيل القافلة. هنا معذرة بعد إذن فضيلتكم، ألم يقل صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء؟ نعم. وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. إذا كان صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء وترك رجالا أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، نعم، فتحوا الدنيا ودانت لهم الأقاصي والأداني، فما الذي حدث شيخنا باعتقادك؟ الذي حدث أن الأمة ابتعدت عن هذا النبع الصافي القرآن والسنة. الله أكبر، ابتعدت. سلام خطير شيخ محمد. نعم، ابتعدت في جانب العقيدة، نعم، في جانب العبادة، في جانب التشريع، في جانب الأخلاق، في جانب المعاملات، في جانب السلوك، ابتعدت في كل هذه الجوانب. تمام. وذكرت لحضرتك الآن أن الله جل وعلا لا يجامل أحدا من الخلق بحال. لقد هزم المسلمون وقائدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد، ليعلم ربنا الصحابة والأمة من بعدهم أن الله لا يجامل أحدا على حساب المنهج. هل يجوز نقول فشلت الخطة العسكرية؟ حاشا لله، لا يجوز أبدا أن نقول بأن خطة النبي صلى الله عليه وسلم قد فشلت. هزيمة عسكرية حدثت، وقعت هزيمة عسكرية بالفعل. نعم. والله تبارك وتعالى نسب الفشل للأمة، للصحابة، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، فنسب الفشل لأولئك الذين خالفوا أمر القائد. ولا يجوز البتة لأحد أن ينسب الفشل للقائد بأبي هو وأمي وروحي. أبدا. ولا نقول حتى تجربة. ولا ينبغي أن نقول تجربة، لأنها نبوة. ليست تجربة، بل من يقول بأن النبوة تجربة ينبغي أن يستتاب. لأنها كلمة خطيرة. وأنا أعلم أن من يردد هذا ربما لا يعي ولا يفهم مثل هذه الكلمات الخطيرة. الشاهد أن الله تبارك وتعالى لما هزم الصحابة في أحد أراد أن يقرر هذه الحقائق وهذه السنن، أراد أن يثبت للصحابة أن مخالفة أمر واحد للنبي صلى الله عليه وسلم نتيجته الفشل والهزيمة. فما ظنك إن خالفت الأمة جل أوامر الله جل وعلا وجل أوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فما تمر به الأمة الآن إنما هو مرحلة. ده هجرت السنة أصلا شيخنا، ابتعدت. جماعة القرآنيون ظهر القرآنيون يشككون في السنة شيخنا. نعم، لكنني لا أريد أن أقول بأن الأمة هجرت السنة. أليسوا بمسلمين القرآنيون؟ نتعلم منكم. نعم، القرآنيون. نعم، الذين ينكرون السنة ليسوا بمسلمين. أنا كنت سأقول يقال أنهم مسلمون. لا، أنا أنقل لك الآن إجماع الأمة. طيب. نقل هذا الإجماع الإمام ابن حزم. نعم. على أن من أنكر السنة فقد كفر. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه الماتع إرشاد الفحول، نعم، إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. الله أكبر. فمن أنكر السنة فقد أنكر القرآن. أولم يقل ربنا جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب؟ نعم. أولم يقل ربنا جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله؟ أولم يقل ربنا جل وعلا يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم؟ نعم. فمن ينكر السنة إنكارا كليا أجمعت الأمة على كفر وخروج من الملة. لكن هذا يمرض الأمة ويصيبها، يضعفها. لكنني لا أقول ولا أجرؤ أن أقول إن الأمة هجرت السنة، لأن هذه الأمة لا تحيا إلا بالسنة. لكن أقول ابتعدت الأمة إلا ما رحم ربي تبارك وتعالى عن السنة، وهي تمر الآن بمرحلة من مراحل الضعف ومراحل الثبات. طب أين رجال الأمة الغر المحجلين الذين كانوا سلفها؟ نعم. في فترة الماضية؟ نعم، لا زالت هذه الأمة بفضل الله تبارك وتعالى، نعم، تحيا بفضل الله، ثم بفضل أولئك الرجال، لكن نعم. الأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فلطالما مرت الأمة بكثير من مراحل العز والتمكين. صحيح. إن كانت تمر الآن بمرحلة من مراحل الضعف فلطالما مرت بكثير من مراحل العز والتمكين. نعم. لكنها الآن كما أقول بلا أدنى مواربة ومجاملة ابتعدت الأمة عن النبع الصافي عن القرآن والسنة وعن هذا المنهج القرآني والنبوي. وانحرفت كثيرا من الناحية العملية والتطبيقية. فكانت هذه النتيجة لما بعدت عن العمل ذلت بعد عزة وجهلت بعد علم وضعفت بعد قوة وأصبحت بالفعل في ذيل القافلة الإنسانية تتسول على موائد الفكر العلمي والطبي والذري والكيميائي والجيولوجي بعد أن كانت الأمة بالأمس القريب جدا رائدة قائدة تقود البشرية كلها بجدارة واقتدار. نعم. أنا هذا يذكرني بقول القائل حينما قال ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستشهدون وهم حضور أو وهم شهود. يعني لا لازمة لهم لا فائدة من وجودهم. لكن هذه الأسقام والأمراض التي تمر بها الأمة، يعني دعني أسأل فضيلتكم سؤال من مرصدكم الخاص أيضا، كانت الخيرية في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم موجودة ملموسة واضحة جلية. أين مكمن الخيرية الآن في الأمة؟ جميل والله، سؤال رائع جدا، بارك الله فيك أخي الحبيب محمد. خيرية الأمة إن أردت أن تتعرف عليها مع هذا الواقع الذي شخصت وذكرت، سأقول لك أيضا بملء فمي لا زالت هذه الخيرية موجودة مع المعاصي بلى، مع التقصير بلى، مع هذا الضعف بلى. كيف ذلك؟ إذا أردت أن تقف عليها فانظر الآن إلى أمم الأرض، فلن تجد على وجه الأرض أمة تحقق الغاية التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض والجنة والنار إلا أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالأمة الوحيدة على وجه الأرض التي توحد ربها جل وعلا وتحقق الغاية التي من أجلها خلق الخلق هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. قال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. محال أخي الحبيب أن تسوي بين فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى وبين عبد ساجد خاشع خاضع يقول سبحان ربي الأعلى. نعم، خيرية الأمة لازالت موجودة ولن تنتفي عنها الخيرية. أنا أقول نعم مرضت وضعفت وابتعدت وانحرفت كثيرا، لكن الوهن في قلوب الرجال لكن الوهن أصاب قلوبا كثيرة. ما هو الوهن؟ حب الدنيا. لم يحذرنا صلى الله عليه وسلم من أن نحذو حذو من كان قبلنا؟ بلى. قل لي. بلى. والحديث رواه البخاري ومسلم حديث أبي سعيد الخدري. نعم. أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعن سنن من كان قبلكم. أيوة. شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب. أخي الحبيب محمد، لماذا قال النبي جحر ضب؟ شيخ هذا يعني بالفعل حديث خطير جدا، إلى هذه الدرجة صارت نصير إمعة؟ هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. يعني إلى هذه الدرجة لا يكون لنا رأي ولا كلمة ولا أي شيء؟ هذا نقول هو الواقع. مقلدين فقط، وهذا هو سبب ضعف الأمة. كل شيخ الأمة فقدت هويتها، أو دعني أكون دقيقا في اللفظ، ضعفت هويتها أو هويتها، ضعفت الهوية. هل لضعف وتقصير في الهوية أم لضعف في قلوب الأمة؟ لا، لضعف في قلوب الأمة. إذا المنهج لا غبار عليه. المنهج لا غبار سليم. عليه. المنهج قرآن وسنة. بس الظروف تغيرت. لا شك، لكن سيبقى هذا المنهج سبب سعادة الأمة إن تمسكت به في الدنيا والآخرة، كما حول النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المنهج رعاة الإبل والغنم في أرض الجزيرة إلى سادة وقادة للدول والأمم. ستتحول الأمة في هذه المرحلة مراحل الضعف أيضا إلى مكانتها التي أرادها لها ربها جل وعلا ونبيها صلى الله عليه وسلم. إن عادت من جديد إلى هذا المنهج لا للتنظير البارد والثقافة الذهنية الباهتة، وإنما لتحوله مرة أخرى في حياتها وفي كل جوانبها إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. فأنا أقول دائما نحن لا نريد أن تتحول الأمة كلها الآن بمثل هذا البرنامج وغيره إلى دعاة على المنابر وشيوخ على منابر المساجد، وإنما نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منبر الإسلام